قال رحمه الله كتاب العتق هو لغة الخلوص لغة هو لغة الخلوص وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وهو من أفضل القرب لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل والوطن وفي نهار رمضان والأيمان وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وذكر وتعدد أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى كتاب العتق. العتق في اللغة كما قال المؤلف قال هو لغة الخلوص، ولغة منصوب بنزع الخافض يعني في اللغة، يقول لغة بمعنى الخلوص. فهذه المادة العين والتاء والقاف تدل على الخلوص، ومنه البيت العتيق قالوا لخلوصه من أيدي الجبابرة، فما قصده جبار بسوء إلا أهلكه الله عز وجل. وأما شرعا فيقول تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وأصل الرق الكفر، أصل الرق من الكفر، من الكفر. وذلك أن المسلمون إذا أسروا أسارى فإن الإمام يخير فيهم بين أمور، بين قتلهم وبين استرقاقهم وبين فداء أن يفتيهم، أن يفتوا أنفسهم بمال أو أن يفدوا أنفسهم بأسير مسلم أو أن يمن عليهم. فهذه خمسة أمور يخير فيها الإمام، فيخير بين أن يقتلهم فإن شاء قتلهم، وإن شاء استرقهم، وإن شاء فداهم أي فدوا أنفسهم بمال، يعني يبذلوا مالا يكون فكاكا لهم وفداء لهم، وإن شاء فاداهم بأسير مسلم وهو ما يعرف في وقتنا الحاضر بتبادل الأسرى، وإن شاء من عليهم. إذن أصل الرق هو الكفر. يقول المؤلف رحمه الله وهو من أفضل القرب، وهو من أفضل القرب. قال الله عز وجل فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فلا اقتحم العقبة يعني الإنسان لم يقتحم أمرا شاقا عليه. ثم أرشد سبحانه وتعالى الأمور التي ينبغي للمرء أن يسلكها، قال فلا اقتحم وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. هذا من الأمور التي فيها مشقة على النفوس لكن فيها خير عظيم. وأما السنة مما يدل على فضل العتق فما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. وفي الصحيحين أيضا من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أتعبد بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير، وفي لفظ أسلمت على ما أسلفت من خير. والإجماع منعقد على فضيلة العتق، والشارع الحكيم، والشارع الحكيم قد حث على العتق وجعل له أسبابا شرعية وأسبابا كونية وأسبابا اختيارية وأسبابا قهرية. انتبه، الشارع قد حث على العتق ورغب فيه وجعل له أسبابا شرعية وأسبابا كونية اختيارية وقهرية. فالشرعية كالكفارات، فقد جعله الله عز وجل أول مرتبة من مراتب الكفارة، ففي كفارة اليمين عتق رقبة، وفي كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، وفي كفارة الظهار عتق رقبة، وفي كفارة القتل عتق رقبة. إذن هو خصلة من خصال الكفارات، هذا من حيث الناحية الشرعية. أيضا الكونية، جعل له أسبابا كونية، أن الأمة إذا أتت بولد من سيدها فإنها تعتق بعد موته. إذا أتت الأمة بولد من سيدها، وإن شئت فقل بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا، فإنها تعتق بعد موت سيدها. هذه أسباب إيش؟ كونية. القهرية، إذا أعتق نصيبه من عبد مشترك، إذا أعتق نصيبه من عبد مشترك فإن العتق يسري إلى باقيه، وإن لم يرضى الشركاء بذلك وعلى المعتق أن يضمن حصص الشركاء، فإن كان فقيرا فإن العبد يستسعى ويؤدي حق الشركاء من كسبه. إذن العتق له أسباب شرعية كالكفارات، وأسباب كونية، وذلك فيما إذا ملك إيش؟ إذا كان له أمة فوطئها وآتت منه بما تبين فيه خلق إنسان. وأسباب قهرية، إذا أعتق نصيبه من عبده المشترك بينه وبين غيره فإن العتق يسري إلى باقيه وعليه ضمان حصص الشركاء، وإن لم يرضوا ويسري عتق إلى الباقي، فإن قدر أنه كان معسرا فإن العبد في هذه الحال يستسعى. أما الأسباب الاختيارية فهو أن يعتق العبد ابتداء تقربا إلى الله عز وجل. إذن نقول الأسباب مما يدل على ترغيب الشارع وحثه جعله للعتق أسبابا شرعية وكونية قهرية واختيارية. يقول المؤلف رحمه الله: وهو من أفضل القرب، لأن الله جعله كفارة القتل والوطأ في نهار رمضان والأيمان، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار. قال: وأفضل الرقاب، يعني عتقا أفضلها أنفسها، يعني أعزها عند أهلها. أفضل الرقاب أنفسها، أي أعزها عند أهلها. وذكر وتعدد أفضل، ذكر وتعدد أفضل، يعني وعتق ذكر أو ونعم وذكر وتعدد أفضل، يعني وعتق ذكر أفضل من عتق أنثى، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار. وهذه من المواضع التي تقدمت لنا مما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر. يقول المؤلف رحمه الله: ويستحب عتق من لا كسب له. نعم، ويستحب عتق من له كسب لانتفاعه به. نعم، يستحب أن يعتق من له كسب، إما من صنعة أو حرفة أو نحو ذلك، وذلك لأنه إذا اعتق من له كسب فإنه يستقل بكسبه ويتمكن من الإنفاق على نفسه. قال وعكسه بعكسه، يعني قال فيكره عتق من لا كسب له. السبب لئلا يبقى عالة على غيره، لأنه ما دام تحت سيده فإن سيده ينفق عليه، لكن إذا اعتق لم تجب النفقة على السيد، وحينئذ يكون عالة على غيره. قال وكذا من يخاف منه زنا أو فسادا، وكذا يعني وكذا يكره من يخاف منه زنا أو فسادا، وإن علم ذلك منه أو ظن، وإن علم ذلك منه أو ظن حرم. إذن من يخشى منه لو أعتق الفساد فيكره عتقه، لكن لو علم ذلك يقينا أو غلب على ظنه فإن عتقه يكون محرما. إذن ذكر المؤلف رحمه الله أحكاما بالنسبة للعتق: الاستحباب والكراهة والتحريم. والتحريم ماذا بقي؟ بقي الإباحة. متى يباح؟ قالوا يباح إن لم يقصد ثواب الآخرة. فإذا اعتق العبد ولم يقصد ثواب الآخرة فإن هذا العتق مباح، لأنه لا ثواب في غير منوي إجماعا، لا ثواب في غير منوي إجماعا. فما دام أنه لم ينوي التقرب إلى الله عز وجل ففي هذه الحال، ما دام أنه لم ينوي التقرب إلى الله ففي هذه الحال يكون مباحا. بقي الوجوب، يجب بنذر أو كفارة، يجب بنذر أو كفارة، فعلى هذا العتق تعتريه الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. فيجب بنذر، إذا نذر قال لله علي نذر أن أعتق عبدي فيجب عليه أن يعتقه. والثاني كفارة، وجبت عليه كفارة وعنده عبد يتمكن من عتقه فإنه يجب، كما لو كان عليه كفارة ظهار أو جماع في نهار رمضان أو كفارة قتل، لأن العتق أول الخصال ولا ينتقل إلى غيره مع قدرته عليه. الاستحباب أن يعتق من له كسب، من له كسب يستقل بكسبه وينتفع بكسبه. الكراهة من لا كسب له لئلا يبقى عالة على غيره. الرابع ومن الكراهة أيضا ما لو كان يخشى منه الوقوع في المحرم. الرابع إيش؟ المحرم إذا علم أو ظن منه الفساد، إذا علم يقينا أو غلب على ظنه الفساد بهذا الحال يحرم عتقه. وأما الإباحة فإذا اعتقه ولم يقصد بذلك ثواب الآخرة فحينئذ يكون العتق مباحا. نعم. قال وصريحه نحو أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو حررتك أو أعتقتك، وكنايته أو حررتك أو حررتك أو أعتقتك، وكنايته نحو خليتك والحق خليتك والحق بأهلك ولا سبيل أو لا سلطان لي ولا عليك سبيل ولا سبيل أو لا سلطان لي عليك، وأنت لله أو مولاي وملكتك نفسك أو ملكتك نفسك. طيب يقول المؤلف رحمه الله وصريحه العتق يحصل بأمور، منها القول، والقول منه صريح ومنه كناية. فالصريح ما لا يحتمل غير العتق. الصريح ما لا يحتمل غير العتق، والكناية ما يحتمل العتق وغيره. فمن الصريح وهو الذي لا يحتمل إلا العتق قال نحو أنت حر أو محرر أو عتيق أو حررتك أو أعتقتك، هذه ألفاظ صريحة متى تلفظ بها حصل العتق ولو من غير نية، ولو من غير نية. أما الكناية فهي ما يحتمل العتق وغيره، ما يحتمل العتق وغيره، فلا بد في الكناية في حصول العتق بالكناية من نية أو قرينة، من نية أو قرينة. فهمتم؟ إذن العتق له صيغتان، العتق يحصل بأمور، منها أولا القول، والقول منه صريح ومنه كناية. فالصريح من كل شيء ما لا يحتمل غيره، ما لا يحتمل غيره. فالذي يحتمل مثلا العتق وغيره، فالذي لا يحتمل إلا العتق يسمى صريحا، والذي يحتمل العتق وغيره يسمى كناية. ومثله أيضا في الطلاق، فالذي لا يحتمل سوى الطلاق يسمى صريحا، وما يحتمل الطلاق وغير الطلاق يسمى كناية، كما قيل وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. والفرق بين الصريح وبين الكناية أن الصريح يقع به الشيء بمجرد التلفظ به، بمعنى أنه يحصل العتق بمجرد التلفظ بلفظ العتق، ويحصل الطلاق بمجرد التلفظ بلفظ الطلاق، وهكذا. أما الكناية فلا يحصل بها العتق إلا بأحد أمرين، إما النية أو القرينة، إما النية أو القرينة. قال رحمه الله وكنايته نحو خليتك، يعني معنية العتق، والحق بأهلك، أي معنية العتق، أو قرينة. قالوا ومن القرينة سؤاله العتق، يعني أن يسأل العبد سيده العتق بأن يقول أعتقني، فيقول إلحق بأهلك، إلحق بأهلك كناية، لكن مع اقتران القرينة به صار كالصريح، صار كالصريح. إذن الكناية لا يقع بها العتق إلا بواحد من أمرين، إما النية أو القرينة. فالنية أن ينوي بقوله خليتك، الحق بأهلك، لا سبيل أو لا سلطان لي عليك، ونوى بذلك عتقا فإنه يحصل العتق. والقرينة كسؤال العبد سيده عتقه بأن يقول أعتقني، أعتقني. وربما نقول أيضا لو حصل بينه وبين خصومة فقال الحق بأهلك، فإن هذه قرينة تدل على معنى على العتق. يقول المؤلف رحمه الله أو ملكتك نفسك ونحو ذلك. نعم، هذا واحد مما يحصل به العتق، وهو القول، هو صريح وكناية. الأمر الثاني مما يحصل به العتق الفعل، الفعل كما لو مثل بعبده، كما لو مثل بعبده، أي فعل فعلا صار مثلة بسببه. مثل بعبد يعني فعل فعلا صار مثلة بسببه، فهذا أيضا يقع به العتق، كما لو جدع أنفه أو فقأ عينه أو نحو ذلك. الثالث مما يحصل به العتق السراية، وهي إذا أعتق جزءا من العبد فإن العتق يسري إلى باقيه. السراية وهو أنه إذا أعتق جزءا من العبد فإن العتق يسري إلى باقيه. فلو قال أصبعك حر سرى إلى باقيه. كذلك أيضا لو كان هناك عبد مشترك وأعتق أحد الشركاء نصيبه فإن العتق يسري إلى باقيه ويضمن لبقية الشركاء حصصهم كما تقدم. الأمر الرابع مما يحصل به العتق الملك. إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه. إذا ملك ذا رحم محرم، وضابط ذلك أنه لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم نكاحه عليه بالنسب، حرم عليه نكاحه بالنسب. فلو ملك عمته أو خالته أو أمه أو أباه فإنه يعتق عليه، بخلاف ما إذا ملك ولد عمه أو ولد خاله فإنه لا يعتق عليه، لأن لو قدرنا أن أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يحرم النكاح بينهما. إذن العتق يحصل بواحد من أمور أربعة: القول وهو صريح وكناية، الثاني الفعل كما لو مثل بعبده، والثالث السراية وهي ما إذا اعتق جزءا فإن العتق يسري إلى باقيه، والرابع الملك، وذلك فيما إذا ملك ذا رحم محرم منه فإنه يعتق عليه. وضابط ذلك أنه لو قدر أن أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم التناكح بينهما بالنسب. طيب، العتق مبني على السراية والتغريب. العتق مبني على السراية والتغريب، فمعنى ذلك أن العتق مبني على السراية والتغريب. معنى السراية أنه إذا اعتق الموسر جزءا من عبد له مشترك، جزءا من عبد مشترك فإن العتق يسري إلى جميعه. ومبني أيضا على التغريب، مبني على التغريب، وذلك فيما إذا قال عبدي حر ولم يكن له نية ولا تخصيص عتق كل عبد له ولو كان مكاتبا أو مدبرا. فإنسان عنده عشرة أعبد فقال عبدي حر فيعتقون جميعا ما لم يكن هناك نية أو تخصيص. إذن معنى قولهم العتق مبني على السراية والتغريب، السراية يعني أنه إذا اعتق جزءا من عبد مشترك سرى العتق إلى باقيه، والتغريب أنه إذا قال عبدي حر ولم يكن له نية أو تخصيص فعتق كل عبد له ولو كان مدبرا أو مكاتبا. نعم. ومن أعتق جزءا من رقيقه سرى إلى باقيه، ومن أعتق نصيبه. نعم، من أعتق جزءا من رقيقه سرى إلى باقيه، وهذا مبني على أن العتق مبني على السراية. نعم. ومن أعتق نصيبه من مشترك سرى إلى الباقي إن كان موسرا مضمونا بقيمته. طيب، فإن لم يكن موسرا فإن العبد يستسعى، بمعنى أنه يطلب منه أن يتكسب حتى يحرر بقيته. مثاله أربعة شركاء في عبد، أعتق أحدهم نصيبه فإن كان موسرا سرى العتق إلى البقية، وإن كان معسرا فإن العبد يستسعى، يعني يعتق لكن يستسعى العبد لأجل أن يوفي حصة بقية الشركاء. نعم. ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه بالملك ويصح معلق. نعم، ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه بالملك. فهمتم؟ وظاهر كلامي رحمه الله ومن ملك ظاهره ولو كان صغيرا. فهمتم؟ من ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه ولو كان المالك صغيرا، وهذا بخلاف العتق بالمباشرة، فإن العتق بالمباشرة لا يصح إلا من جائز التصرف، من جائز التصرف. فهنا فرق بين أن يملك ملكا قهريا وبين أن يملك ملكا اختياريا. فالعتق الاختياري المباشر لا يصح إلا من جائز التصرف. فمثلا لو أن صبيا صغيرا أراد أن يشتري عبدا ويعتقه لا يصح، لكن لو ملك ذا رحم محرم، ذا رحم محرم، فإنه يعتق، كما لو ملكه مثلا بإرث، إرث ورث من قريب له، قريبا له يعتق عليه، ففي هذه الحال يعتق عليه بمجرد الشراء ولو كان المالك صغيرا. أما العتق بالتمثيل فلا يشترط فيه أيضا ذلك، يعني بمعنى أنه لو مثل بعبده ولو كان صغيرا فإنه يعتق عليه. إذن العتق الذي يشترط أن يكون من جائز التصرف هو العتق الذي يقع اختيارا. نعم. ويصح معلقا بشرط فيعتق إذا وجد. فيعتق إذا وجد. نعم. ويصح معلقا، يعني ويصح العتق معلقا بشرط، كإن جاء رمضان فأنت حر، إن فعلت كذا فأنت حر. ولا فرق في التعليق بين أن يعلق العتق على فعله نفسه أو على فعل العبد أو على أمر لا اختيار لهم فيه، فهمتم؟ فالتعليق بالنسبة يصح معلقا بشرط، لا فرق في ذلك بين أن يعلق العتق على فعل نفسه هو، بأن قال إن كلمت زيدا فعبدي حر، أو على فعل العبد نفسه بأن قال إن فعلت كذا فأنت حر، أو أن يعلق ذلك على شرط ليس بأمرهما ولا باختيارهما، كقوله إن طلعت الشمس فأنت حر، إن جاء رمضان فأنت حر. فمتى تحقق الشرط الذي علق عليه العتق فإنه يحصل. نعم. يصح تعليق العقد بموت وهو التدبير. ويصح تعليق العتق بموت. نعم. ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة ولا يبطل بإبطال ولا رجوع. نعم. ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. إذن التدبير تعليق عتق العبد بالموت، يعني بموت السيد، بأن يقول السيد لعبده إن مت فأنت حر، إن مت فأنت حر. هذا التدبير سمي تدبيرا من الدبر، لأنه يعتق دبر موت سيده، يعني بعد موت السيد. قال ولا يبطل بإبطال، بمعنى أن السيد لو علق عتق عبده بالموت ثم قال أبطلت ذلك أو رجعت عن ذلك فإنه لا يصح. كذلك أيضا ولا رجوع، فلو أبطله قال تعليقي لعتقك باطل أو رجعت في ذلك فلا يصح. فمتى تلفظ به نفذ من حينه، نفذ من حينه. قال رحمه الله ويصح وقف المدبر، يصح وقف المدبر، ولكن يبطل التدبير بالوقف. إذا أوقف المدبر يعني يصح وقف المدبر، لكن يبطل التدبير بالوقف، بخلاف الكتابة فإنه إذا وقف المكاتب لا تبطل. واضح؟ فهنا فرق بين التدبير وبين الكتابة. فالعبد المدبر يصح وقفه، وأما العبد المكاتب فلا يصح. إيش؟ نعم، العبد المدبر إذا وقفه سيده يبطل التدبير، وأما العبد المكاتب إذا وقفه سيده فإن الكتابة لا تبطل. والفرق بينهما ظاهر، لأن الكتابة فيها بذل من العبد، فيها بذل مال من العبد، فهو قد اشترى نفسه وحرر نفسه، بخلاف التدبير فليس فيه، يعني في اعتاقه لو بقي على أجله ليس فيه شيء من بذل المال، ولأن أيضا التدبير المدبر إذا وقف فهذا الوقف أخرجه لله عز وجل، بخلاف الكتابة فإنه حتى لو قيل أنه أخرجه لله فهو إذا كان قد قبض نجوما إنما يملك شيئا منه. مثال ذلك عبد كاتب سيده على 10,000 ريال، ثم إنه أدى أقساطا العبد قسطين أو 3، لا يصح أن يقفه، يعني يصح أن يقف لكن هذا الوقف لا يبطل الكتابة. والسبب أنه لا يبطل، والسبب أنه لا يبطل الكتابة أن العبد هنا بذل مالا. في الحقيقة حتى الوقف الآن قد نقول إنه لا يملك إلا جزءا من إيه مما يملكه منه، فما أداه من نجوم إيش هي ملك للعبد بخلاف العبد المدبر. يقول رحمه الله: ويصح وقف المدبر وهبته وبيعه ورهنه. نعم، فيصح جميع التصرفات فيه، لأنه إلى الآن ما دام أن السيد لم يمت فهو عبد، ولهذا قال وبيعه ورهنه. لكن لا بد من إخبار المشتري بأنه مدبر، يعني المشتري قد يشتري هذا العبد على أنه إيش؟ على أنه عبد خالص ليس مدبرا. ومعلوم أن هناك فرقا في القيمة بين العبد المدبر وبين العبد الذي لم يدبر. قال: وإن مات السيد قبل بيعه عتق إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره، لأن حكمه حكم الوصية. فلو مات السيد قبل بيعه فإن العبد يعتق، لأن عتقه علق بالموت وقد حصل. لكن إن خرج من الثلث، فمثلا لو قدر أن السيد مات وخلف 10,000 ريال وقيمة العبد 3,000 فإنه يعتق لأنه خرج من الثلث. لكن لو كانت قيمة العبد 5,000 فإنه يعتق منه بقدره، يعني بقدر الثلث، وما زاد على الثلث يستسعى فيه العبد حتى يحرر إيش بقيته كما سبق. نعم. قال: باب الكتابة، وهي مشتقة من الكتب وهو الجمع، لأنها تجمع نجوما. وشرع بيع سيد عبده نفسه بمال معلوم يصح السلم فيه، مؤجل في ذمته بأجلين فأكثر، وتسن الكتابة مع أمانة. فيقول المؤلف رحمه الله: باب الكتابة. الكتابة مشتقة من الكتب، والكاف والتاء والباء أصل واحد يدل على الجمع، ومنه الكتيبة وهي القطعة المجتمعة من الجيش، ومنه الكتابة لأن الحروف تكون مجتمعة. فهذه المادة الكاف والتاء والباء تدل على الجمع، وسميت الكتابة بهذا الاسم، سميت لأن الغالب أنها تكتب، لأنها تكتب، وهذا أقرب مما قال المؤلف لأنها تجمع نجوما. فالأقرب أنها سميت كتابة لأن الغالب أن ذلك يكتب فيما بين السيد وبين عبده، بأن يقول كاتبت سيدي أو يقول السيد كاتبت عبدي، فيوثق ويكتب. أما قوله لأنها تجمع نجوما فهذا مبني على أن من شرط صحتها أن تكون منجمة بأجلين فأكثر، وسيأتي الخلاف في هذا. إذن نقول الأقرب أن اشتقاق الكتابة على ظاهرها من إيش؟ من الكتب، من الكتابة، لأن الغالب أنها تكتب بين السيد وبين عبده. يقول: وشرعا بيع سيد عبده نفسه بمال، يعني أن يشتري العبد نفسه من سيده، وإن شئت فقل شراء عبد نفسه من سيده، شراء عبد نفسه من سيده. والكتابة كتابة الأصل فيها قوله تبارك وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وخيرا يعني صلاحا في المال واستقامة في الأحوال. واختلف العلماء رحمهم الله في حكم الكتابة كما ذكر المؤلف، فجمهور العلماء رحمهم الله على أن الكتابة سنة، أنها سنة، ولهذا قال المؤلف كما سيأتي: وتسن الكتابة. وحملوا الأمر في الآية الكريمة فكاتبوهم، حملوا الأمر على أنه للاستحباب وليس للوجوب، وقالوا الصارف لذلك أن الإنسان لا يلزم أن يبيع ماله لماله، لأن العبد ملك له، فلا يلزم أن يبيع ماله لماله، هكذا قالوا. والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، القول الثاني أن الكتابة واجبة، أن الكتابة واجبة لظاهر الآية الكريمة، وهي قوله فكاتبوهم، قالوا فهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. كمل بنا نعم. نقول مذهب الجمهور أن الكتابة سنة وليست بواجبة، وقالوا إن قوله عز وجل فكاتبوهم إن الأمر في ذلك للاستحباب، والصارف له عن الوجوب أن الإنسان لا يلزم أن يبيع ماله بماله، أو أن يبيع ماله بماله أو لماله، غير ملزم. والقول الثاني أن الكتابة واجبة، الكتابة واجبة لظاهر الآية الكريمة، فإن ظاهر الآية فكاتبوهم ظاهرها الوجوب، لأن كاتبوهم أمر والأصل في الأمر الوجوب ولا صارف له. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الظاهرية، واختاره جمع من المحققين من المتقدمين والمتأخرين، ومن المتأخرين ممن اختاره الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، ومال إليه أيضا في القواعد الأصولية، فقال هو متجه، يعني القول بالوجوب متجه. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعلى قياس هذا القول، وعلى قياسه وجوب العتق فيما إذا قال إنسان لآخر أعتق عبدك وعلي ثمنه، لأن هذا في معنى الكتابة، فهمتم؟ قال وعلى قياسه قوله أعتق عبدك وعلي ثمنه. وهذا القول هو الراجح، أن الكتابة، أن الكتابة واجبة. يقول المؤلف رحمه الله نعم، وهو الجمع لأنها تجمع نجوما، نجوما، النجوم جمع نجم، وهو الواحد من كواكب السماء، وهو بالثريا أخص، يعني قيل نجم، نجم الثريا، يعني أن إذا أطلق نجم فإنه ينصرف إلى نجم الثريا. ثم إن العرب جعلت مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول الديون والآجال، ثم غلب هذا الأمر حتى صار عبارة عن الوقت، صار النجم يطلق على الوقت، فمعنى منجم أي مؤقت. إذن أصل النجوم، يقول النجوم جمع نجم، وهي الكواكب التي في السماء، وهي بالثريا أخص، وكانت العرب تستعمل هذه النجوم لحلول الآجال وأقساط الديون، ثم صار عبارة عن الوقت، يعني صار يطلق على الوقت، فيقال منجم يعني مؤقت. قال لأنها تجمع نجوما، يعني أقساطا. وشرعا بيع سيد عبده نفسه بمال، قال معلوم نعم لا بد أن يكون المال معلوما، فلا يصح أن يقول بعتك نفسك بمال، فلا يصح، لأنه قد يحصل التنازع، فقد يسدد العبد القسط الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ويستمر السيد معه، يقول إلى الآن لم تدفع قيمتك، فلا بد من أن يكون تكون الكتابة بمال معلوم. قال يصح السلم فيه، يعني من مكيل أو موزون. قال مؤجل في ذمته بأجلين فأكثر، قول مؤجل يعني لا حال، وقولوا بأجلين فأكثر، فاستفاد من قول المؤلف مؤجل أنه لا تصح الكتابة حالة، بل لا بد من الأجل، ولا بد أن يكون بأجلين فأكثر. وعلل ذلك بأن هذا فيه مراعاة لحال العبد وتيسيرا عليه، ففيه مراعاة لحاله وتيسيرا عليه. وظاهر كلامهم أنه لا بد أن يكون منجما بأجلين فأكثر ولو كان العبد قادرا على تسليمها في أجل واحد، حتى لو كان العبد قادرا على تسليمها في أجل واحد، فظاهر كلامهم أنها لا تصح إلا مؤجلة بأجلين فأكثر. فهمتم؟ وظاهر كلامهم أنها لابد، أنه لابد أن يكون منجما، أن تكون الكتابة منجمة في أجلين فأكثر ولو كان العبد قادرا على تسليمها في أجل واحد، كما لو أن شخصا قال للعبد اشتري نفسك وأنا أنقد لك الثمن، اشتري نفسك وأنا أنقد لك الثمن حالا، فظاهر ذلك أن فظاهر كلامهم أنه لا يصح، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه أن من شرط صحة الكتابة أن تكون مؤجلة بأجلين فأكثر. ولكن في المسألة نظر، ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة أنها تصح على نجم واحد، تصح مؤجلة بأجل واحد، بل تصح حالة، بل تصح حالة. ويدل على الصحة ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لبريرة إن أحب أهلك أن أعدها لهم، وفي رواية أن أنقدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت. وهذا دليل على صحة إيش؟ الكتابة مؤجلة بل حالة. فإن قيل إن عائشة رضي الله عنها سوف تشتريها شراء، فالجواب أنه لا فرق بين الشراء وبين الكتابة، وهذا القول هو الراجح، وأن الكتابة تصح حالة، وحتى لو قلنا إنها مؤجلة فلا يشترط لها أن تكون بأجلين فأكثر. يقول المؤلف رحمه الله وتسن الكتابة مع أمانة العبد وكسبه، لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا، يعني صلاحا في أنفسهم وصلاحا في أموالهم. قال وتكره الكتابة مع عدمه، يعني مع عدم الصلاح، مع عدمه أي عدم الكسب، لئلا يصير كلا على الناس، كلا يعني عالة على غيره. ولا يصح عتق وكتابة إلا من جائز التصرف. إذن الآن الكتابة تكون سنة وتكون مكروهة وتكون واجبة أيضا، من القول الراجح فيما تقدم من أنها واجبة، وتكون قد تكون محرمة متى؟ إذا لم يكن فيه خيرا، عنده مال لكن ليس فيه صلاحا في نفسه، صلاحا في نفسه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح عتق وكتابة إلا من جائز التصرف، وذلك لأن العتق تصرف في مال، والكتابة تصرف في مال، وكل تصرف مالي فإنه لا بد أن يكون أو أن يقع من أهل، وهو جائز التصرف. قال: وتنعقد بكاتبتك على كذا مع قبول العبد، وإن لم يقل فإن أديت فأنت حر، لأن من لازم كاتبتك أنه إذا أدى فإنه يكون حرا. قال: ومتى أدى ما عليه أو أبرأه منه سيد عتق، متى ما أدى عليه من دين الكتابة أو أبرأه منه سيده، سواء أبرأه من الكل أو من البعض. مثال إبراءه من الكل أن يكاتبه على 10,000 ثم يقول: أبرأتك، فبمجرد إبرائه يعتق. أو أبرأه من البعض بأن كاتبه على 10 وقال: السيد أبرأتك من 5. أو وفى العبد 5 ثم قال: أبرأتك من البقية، فإنه يبرأ ويعتق. قال: ويملك كسبه ونفعه وكلت، ويملك الضمير يعود على العبد المكاتب، يعني أنه يملك كسبه، يملك، فما كسبه فإنه ملك له. لأننا لو قلنا إنه لا يملك كسبه فمعنى ذلك أن الكتابة ليس فيها فائدة، إذ كيف سيؤدي ديون المكاتبة. قال: ونفعه، بمعنى أن منافعه مستحقة له، يؤجر نفسه ويتصرف. قال: وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإجارة. إذن العبد المكاتب كسبه ونفعه وتصرفاته ملك له. نعم. قال: ويجوز بيع المكاتب لقصة بريرة، لأنها كاتبت أهلها على 9 أواق، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أنقدها لهم أو أن أعدها لهم ويكون ولا أكلي. قال: ولأنه قن ما بقي عليه درهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: العبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وفي رواية: المكاتب قن ما بقي عليه درهم. فيجوز مكاتبته، فيجوز بيع المكاتب، ويحل المشتري الثاني محل الأول، كالعين المستأجرة إذا بيعت، كالعين المستأجرة إذا بيعت. مثال ذلك: إنسان كاتب عبده على 10,000 وبعد أن وفى 5 باعه، فيصح ويكون المشتري الثاني قائما مقام المشتري الأول، إلا أن يشترط المشتري الأول أن البقية له، وهذا كالعين المؤجرة، يجوز بيعها، ويحل المالك الثاني محل المالك الأول. يقول المؤلف رحمه الله: ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. نعم، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، يعني السيد الأول. قال: بكسر التاء. فإن أدى المكاتب للمشتري ما بقي من مال الكتابة عتق، وولاؤه له أي للمشتري، فيكون ولاؤه لمن؟ للمشتري الثاني، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وعتق هذا العبد حصل تحت ملك الأول أو الثاني، تحت ملك الثاني. قال: وإن عجز المكاتب عن أداء جميع مال الكتابة أو بعضه لمن كاتبه أو اشتراه عاد قنا. نعم، إذا عجز فإنه يعود قنا، فمثلا كاتبه على 10,000 وسدد من هذه 10 5، لكنه عجز عن الباقي وانتهى الأجل، فإنه يعود قنا، فلا فرق في أن يعجز عن الكل أو عن البعض. أو اشتراه، كيف اشتراه؟ يعني السيد اشترى العبد، يعني اشترى مال الكتابة منه، اشترى مال الكتاب بين مثل أعطاه 10 فردها إليه فإنه يعود قنا. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا حل نجم ولم يؤده المكاتب ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ، كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن. إذا حل نجم ولم يؤده المكاتب فإن له الفسخ. فلو كانت الكتابة مثل منجمة كل شهر نجم فأعسر بنجم فله حق الفسخ. قال: كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن. وإذا أعسر المشتري ببعض الثمن فإن البائع يخير، وهذا سبق في أقسام الخيار. يقول: ويلزم إنظاره 3 لنحو بيع عرض. نعم، يلزم السيد أن ينظر العبد 3 إذا حل الأجل، ينظره لعل عنده عروض تجارة، شيء يبيعه فيوفي. قال: ويجب على السيد أن يؤدي إلى من وفى كتابته ريعها. يجب على السيد أن يؤدي إلى من وفى كتابته إيش؟ ربعها. نعم، ربعها، لما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: ربع الكتابة. وروي موقوفا عن علي في قوله عز وجل في الآية الكريمة: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوهم، الأمر هنا للسادة ولغير السادة، الأمر هنا للسادة يعني للأسياد وغيرهم. فإن كان الأمر موجها للسادة ففي كيفية الإتيان صورتان: الصورة الأولى أن يعطيه من ماله الخاص، من الخاص، ما يكون أساسا لكسبه. والصورة الثانية أن العبد إذا أدى ما عليه فإنه يحط عنه. فهمتم؟ وآتوهم من مال الله، الأمر بالإتيان موجه إلى الأسياد وإلى غيرهم. إذا كان موجه إلى الأسياد نقول ففي كيفية الإتيان من السيد صورتان: الصورة الأولى أن يعطي السيد العبد مالا يكون أساسا لكسبه، فيقول: خذ هذه، كتبتك على 20,000، خذ هذه 1,000 ريال اتجر وتكسب، هذا إيتاء. الصورة الثانية من صور الإيتاء أن العبد إذا أدى ما عليه فإنه يحط عنه، يعني يسقط عنه، ولكن هل يحط عنه من النجم الأول أو من النجم الأخير؟ من النجم الأول أو من النجم الأخير. اختار بعض السلف رحمهم الله أنه يحط عنه من النجم الأول، قالوا: لأنه أيسر له، أيسر لمن؟ العبد. وقال بعضهم: بل يحط عنه من النجم الأخير، وعللوا ذلك بأنه إذا حط عنه من النجم الأول ثم عجز وعاد إليه قنا، يعني عاد العبد قنا، فإن صدقة السيد وهي حط تعود إليه، بخلاف ما إذا حط عنه من النجم الأخير فإنه يعتق ولا يعود شيء من الصدقة إليه. فمن هذه مثال ذلك: سيد كتب عبده على 10,000 بالشهر الأول، إذا قلنا إن الحط يكون من النجم الأول فأسقط عنه، قال: الشهر الأول لا أريد منك شيئا. ثم العبد حاول سدد الشهر الثاني الثالث، بعد ذلك عجز. إذن حط السيد وصدقته لعبده عادت إليه، لأن يعني العبد الآن عاد قنا. لكن إذا قلنا إنه يكون من النجم الأخير بمعنى أنه سدد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، إذا بقي العاشر أو التاسع والعاشر يقول أسقطت عنك الباقي، حينئذ تتحقق يتحقق أنه أتاه أو ما أتاه، يتحقق الإتيان، لأنه بمجرد حطه عنه النجم الأخير أو القسط الأخير يكون تعود منفعة هذا الحط إلى ماذا؟ إلى العبد. إذن هذا إذا كان الأمر موجها إلى من؟ إلى السيد أو الأسياد. وأما إذا كان الأمر موجها إلى غير الأسياد فإنه أمر بإعطائه من الزكاة، ولذلك جعل للمكاتب إيش؟ جعل له سهم من الزكاة، جعل الله عز وجل للمكاتب سهما من الزكاة، فقال وفي الرقاب. الخلاصة الآن أن قوله عز وجل وآتوهم مما لله الذي آتاكم، يقول الأمر بالإتيان هنا إيش؟ يشمل الأسياد وغير الأسياد. فأما بالنسبة للأسياد فالإيتاء له صورتان، الصورة الأولى أن يعطيه ما يكون أساسا لكسبه بحيث يتجر بهذا المال، والصورة الثانية أن يحط عنه إما هذا وإما هذا. إذا قلنا بأنه يعطيه ما يكون أساسا لكسبه الأمر واضح، إذا قلنا بأنه يحط عنه أجلا أو قسطا أو نجما فهل يكون الحط والإسقاط من النجم الأول أو من النجم الأخير؟ فيه خلاف من العلماء، من قال إنه يكون من الأول ومنهم من قال إنه يكون من الأخير، والأرجح أنه من الأخير. والسبب أنه إذا حط عنه من النجم الأول، حط عنه من النجم الأول ثم عجز العبد فإن حط السيد وصدقته عادت إليه، وأما إذا حط عنه من النجم الأخير فانتفع العبد بهذا الحط ولم تعد منفعة أو صدقة السيد إليه. وأيضا نقول الأمر أيضا موجه إلى غير الأسياد بعموم الناس بأن يعطى من الزكاة، ولذلك جعل الله عز وجل جعل المكاتبة مصرفا من مصارف الزكاة، فقال وفي الرقاب، وهذا يشمل أن يشتري رقبة فيعتقها وأن يعطى المكاتب ما يكون وفاء لدينه. نعم نستكمل إن شاء الله، بقي علينا كم شاء مات الأولاد، ها يعني يحط عنه الربع، هذا معنى وآتوهم مما لا الحط، يعني إما أن يحط الربع أو أن يعطيها الربع. فمثلا كاتبه على 12,000 يعطيه 3,000 يقول خذ هذه كسب لك، أو أن يحط عنه 3,000 هذا معنى الربع. نعم يعود قنا خاص السيد، لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.